أنا من أن آمنوا بي you Down. فلاحة جميلة. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته Oh. كنت صدق الله.